أيها الإخوة المؤمنون، إن الكتمان فضيلة من أجل الفضائل التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، فكم لها من فضائل وفوائد، لكن الكتمان قد يصبح في بعض الأحيان أو في بعض المواضع رذيلة من الرذائل التي ينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يجتنبها. فالكتمان له فضائل وله فوائد وله محاذير سنبينها بفضل الله تبارك وتعالى. فالكتمان به يتمكن الإنسان من قضاء مصالحه ولا يواجه بما يعوقه، والكتمان يوثق الصلة بين المسلم وأخيه المسلم حيث يحفظ سره ويكتم السر، والكتمان يوثق عرى المحبة بين المؤمنين، والكتمان دليل على الوقار والرزامة. كتمان الأسرار دليل على الوقار والرزانة، والكتمان أصله من كتم يكتم كتمانا من مادة كتم التي تدل على الإخفاء. وقال بعض العلماء أن الكتمان معناه ستر الحديث، أن تستر الحديث تكتم ولا تفشيه ولا تظهر الكلام لأحد،